لما هم يتجاهلونك ولا هم يتحاملون ولا حتى يرفضونك ولا هم يستقللون. لما هم يتجاهلونك ولا هم يتحاملون ولا حتى يرفضونك ولا هم يستقللون. انت بس خليك هنا مرتكز في هذا المكان واثبت في لحظة هنا ولا تضيع في درب الزمان. انت بس خليك هنا مرتكز في هذا المكان واثبت في لحظة هنا ولا تضيع في درب الزمان. خلي صم لك خيار حتى لو في وسط الزحام اسمة أفكارك ترى هذه قوة الاختيار. خلي صمتك لك خيار حتى لو في وسط الزحام اسمة أفكارك ترى هذه قوة الاختيار. خلي صمتك لك خيار